وأيضا مما يقولون إن, إن, إن كلام المتكلم في أناس يعني أن رد رجل على رجل هذا يعتبر حسدا, والحسد غير مقبول. يقال أولا هذا قدح في النيات, وأنتم أكثرتم الكلام في ذم القدح في النيات, وفعلا القدح في النيات محرم, لكنكم عكستم الأمر, جعلتم الذي بين الخطأ الظاهر قادحا في النية, والواقع أنه لم يقدح في النية, وإنما تكلم عن أمر ظاهر. فرق بين الكلام عن أمر خفي كالنية وبين أن يتكلم عن خطأ قاله علانية أو عن فعل أخطأ فيه علانية, ومع ذلك أبيتم إلا أن تسموا ذلك من القدح في النية, وهذا خطأ. ثم إن القدح في النية خطأ كما تقدم. فإذا قلت إن غيرك تكلم في فلان حسدا فهذا أقل ما يقال فيه إن هذا قدح في النية, وما أدراك عن نيته, النية لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه. ثم لنفرض جدلا أن رجلا تكلم في رجل حسدا, فأنت خذ ما ينفعك شرعا ولا تدافع عن الباطل. لو أن رجلا يرابي وجاء رجل قال إن فلانا يرابي, وهو يقول ذلك بدافع الحسد, هو آثم لأن دافعه غير شرعي, لكنه مصيب وكلامه حق وصحيح أن أثبت أن فلانا مرابي. إذن يا إخواني, حتى ولو قدر أن رجل تكلم في رجل حسدا هو آثم بنيته هذه, لكن إذا كان نقده صحيحا يجب أن يقبل نقده وألا يرد بحجة أنه حسد.